فدور انت تعرف تعمل ايه. هتلاقي عندك موهبة تعرف توظفها في الدعوة، هتلاقي عندك حاجة صوت حلو تعرف تتعلم بيه القرآن وتكون إمام، أفكار تعرف تقولها لحد شغال في الدعوة أو تنفذها بنفسك، جهد بعمل اجتماعي ان انت توصل الخير للناس او ان انت تساعد. قلت لكم المرة اللي فاتت ان، ولا ما قلتش المرة اللي فاتت، فعلا يد الله مع الجماعة. لو الواحد شغال لوحده عمره ما هيوصل زي ما 10 شغالين مع بعض، ولو مخ شغال لوحده عمره ما هيعرف يوصل لحاجة لو 10 مخاخ شغالين مع بعض. فلو انت قلت فكرة وشاركت فيها بجهدك حتى لو كانت حاجة انت صغيرة بحسنها ممكن ما يكونش لها تأثير، اقسم لك بالله هتلاقي الثمرة في الآخر كبيرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن يد الله مع الجماعة. سبعة والأخيرة، أخد مكاني بإيه؟ بالفلوس. أنت مش موهوب وبتتكسف وما عندكش أفكار ومطحون في الشغل ليل ونهار واخرس واعمى وكل حاجة رايحة منك مش موجود خالص، بالفلوس. شارك ماديا. مسجد ده اتبنى ازاي؟ المسجد ده ناقصه ايه؟ الصوتيات اللي ناقصها ايه؟ بلاش المسجد ده، المسجد اللي جنبه بلاش، ده دار القرآن اللي جنبنا. وعلى فكرة انا مصر اركز على الحتة بتاعت الدعوة، الدعوة اصل بصراحة بيني وبينكو الحاجات التانية الف مين بيساهم فيها، الف مين بيساهم فيها، هنسقف بيوت فقراء مرضى محتاجين، كل ده في ناس بتساهم كتير جدا. انما بالله عليك كده قول لي مين اللي بيساهم في ايصال الوحي للناس. انا اعرف قلة مع العلم ان اعظم احتياج للخلق هو الوحي، اعظم احتياج للخلق هو الوحي. وانا كنت قلت لكم مرة اللي فاتت دي بقى كاميرا دي مين اللي جابها؟ بالمناسبة انا عمري ما شفت اللي جاب الكاميرا دي خالص، الكاميرا اللي قدامي دي عمري ما شفت اللي صاحبها اللي جابها. ده واحد شاف ان احنا ممكن نوصل كلامنا لناس كتير جدا فقرر ان هو يشتري كاميرا. بالمناسبة واحد قال له فهو قال انا هجيب وجاب، وبسببها زي ما قلنا المرة اللي فاتت حوالي ايه بتاع 600,000 و650,000 بالمناسبة، والساوند كلاود بتاعنا زيهم حوالي 650,000 برضو، يعني كام؟ يعني 1,300,000 تقريبا. طب والساوند كلاود بيجي منين؟ ما ده صوت لوحده. لا ما هو بيتاخد من الصوت بتاع الكاميرا برضو. يعني الراجل ده يجي يوم القيامة وهو جايب كاميرا بس هيلاقي في الصحيفة بتاعته ان هو نصح 1,300,000 بني ادم. طب هو عشان خاطر اوصل لبني ادم تدفع كام؟ جنيه؟ طب هل هو الكاميرا دي ب1,300,000 جنيه؟ ولا نصه ولا ربعه ولا تمنه ولا اقل، انما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن ده كتير، من ده كتير، يعني حتى في الدعوة عندنا من ده كتير، امور كتير جدا بتبقى واقفة احيانا. انا اكلمكم بصراحة واقفة على فلوس عايز اعملها مش عارف. طبعا لو كنت عايز اجيب مثلا يعني المغني الفلاني او معرفش ايه وعايز اجيب سبونسر مثلا لحفلة، ده احنا بنهزر يعني، ده الناس هتتنافس معايا، ده انا هعمل للسبونسرز دول هعمل 3 مراتب ذهبي وفضي وبرونزي وعايز اعلانك يطلع قد ايه. انما حاجه دين، كم واحد سبونسر حلاقي؟ اقول لكم مين؟ اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. عشان خاطر كده في القران جل في علاه قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ها واموالهم. قال تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال تعالى وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر ها وانفقوا. قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه ها وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. يردون تجارة لن تبور. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال تعالى: لا يستوي القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. والآيات في الإنفاق كثيرة، وأغلب الآيات بأموالكم وأنفسكم، حتى الفلوس قبل المال. عارفين ليه؟ بالمناسبة يعني فائدة في النص. ليه؟ لأن اللي بيجاهد بنفسه يقول لك أموت وأبقى شهيد والفلوس تروح للعيال، إنما اللي يخش بجهيد في سبيل الله عز وجل بماله وبنفسه ده مش هيتبقى حاجة. عشان خاطر كده الفضل العشر إيه؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقال أحد الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هو قال لك أنا بقى شهيد ونسيب للعيال، إنما اللي يجاهد بفلوسه دي نعمة أنت مستخلف فيها. الشاهد: دور أنت تقدر تخدم بإيه واخدم بيه، وكل ما زادت إمكانياتك كل ما كانت الخدمة عليك أكتر ويبقى دورك أكبر.